إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا مع شرح الشروط العمرية التي وضعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الشام، وقد وصلنا إلى الشرط الخامس، وهي قول النصارى فيما اشترطوه على أنفسهم أمام عمر، وألا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا أحد ولا نرغب في ديننا أحدا ولا ندعو إليه أحدا ولا نرغب في ديننا أحدا ولا ندعو إليه أحدا هذا كان شرطا من الشروط التي ارتضوها أمام عمر رضي الله عنه، ولعلهم خالفوا هذا الشرط منذ أزمنة متطاولة. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة: هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به، فإنه حراب الله ورسوله باللسان، فإن مخالفة هذا الشرط حراب أي حرب على الله ورسوله، وقد يكون أعظم من الحراب باليد، كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب واللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد، أي أن الدعوة إلى الله عن طريق الموعظة والتدريس والتعليم وإرشاد الناس تكون أقوى من السيوف في نشر الدعوة، دعوة أهل الحق. فكذلك دعاة الباطل من النصارى والروافض واليهود وغيرهم تكون دعوتهم إلى مللهم أشد على المسلمين من حربهم المباشرة لهم بالسيف، وهذا ملموس أن كيد هؤلاء عن طريق الدعوة اللسانية وإثارة الشبهات أقوى في إضعاف المسلمين من الحرب المباشرة منهم بالسلاح، لأن المسلمين إذا وجدوا عدوا مباشرا يقاتلهم بالسلاح وقفوا لها بالمرصاد وكانوا في الغالب يدا واحدة. وأما الذي يثير في وسطهم الشبهات ويرغبهم في الملل والنحل المنحرفة فيقع في شباك هؤلاء المئات بل الآلاف بل الملايين إلا من رحم الله. وبهذا يتم إضعاف المسلمين بغير أن يخسر المشركون شيئا من عتادهم وسلاحهم. ولهذا قال ابن قيم الجوزية بعد ذلك: لما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق، كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في الإسلام. وقد قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى من تقض به العهد الطعن في الدين. ولو لم يكن مشروطا عليهم فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة. انتهى كلام ابن القيم. وقال شيخ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: فعلم بذلك أن شروط المسلمين عليهم أن لا يظهروا كلمة الكفر، وأنهم متى أظهروها صاروا محاربين. وهذا الوجه يوجب أن يكون السب أي سب النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد، عند من يقول لا ينتقد العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه، كما خرجه بعض أصحابنا وبعض الشافعية في المذهبين. يعني إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سبوا الإسلام أو سبوا أحدا من الصحابة فإن عهدهم ينتقض بهذا السب، كما لو دعوا إلى هذا أو دعوا إلى ما يعين على هذا فإن العهد ينتقض ولا عهد لهم بعد هذا السب أو بعد نقض هذا الشرط. قلت: وفي هذا الشرط إبطال لدعاوى التبشير النصرانية والتي يمارسها النصارى في بلاد الإسلام تحت سلطان الديمقراطية التي تكفل حرية الدعوة إلى الكفر والزندقة تحت مسمى حرية الرأي والتعبير وحرية الأديان، وكلها دعاوى كفرية والتي يرفع رايتها الآن بكل قوة وبتبجح وبغير حياء حزب العدالة والحرية الذي يمثل حزب الإخوان المسلمين. هم الآن ناصروا هذه الراية، راية الحرية في إظهار الكفر تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، فيبيحون للنصارى إظهار شركهم والدعوة إليه، وكذلك الروافض تحت هذا المسمى حرية الرأي. ولذلك الروافض الآن ينشطون بكل قوة في مدينة 6 أكتوبر المصرية ويدعون صراحة إلى مذهبهم الخبيث، وإن كانوا يخدعون المسلمين السذج عن طريق الأموال وعن طريق عدم إظهار سب وتكفير الصحابة، يستخدمون التقية في هذا. قاتلهم الله أن يؤفكون. وقال عبد الرادي ابن عبد المحسن في كتابه الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم: كان الشرق مهدا لنشأة الجدل التنصيري ضد أصالة القرآن الكريم، نظرا لأنه كان نقطة التقاء الإسلام الفاتح بعقائده وكتابه وشرائعه مع النصرانية الشرقية، بمذاهبها المختلفة من أرثوذكسية بيزنطية حاكمة ونسطورية مخالفة وآريوسية توحيدية. يضاف إلى ذلك العامل اللغوي الذي مكن مجادلي التنصير المشرقيين من الاطلاع بيسر وسرعة على القرآن الكريم في لغته العربية، والوقوف على ما احتواه من عقائد وشرائع وأخلاق وقصص ومن ثم الشروع في الجدل ضده، بخلاف مجادل الغرب الذين احتاجوا إلى عدة قرون كي يتمكنوا من قراءة القرآن في إحدى ترجماته. انتهى الكلام. قلت وهذا يؤكد الحكمة من التشريع الذي فيه منع النصارى واليهود من الاطلاع على القرآن، وذكرناه في الخطبة الأخيرة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذه حكمة عظيمة وجليلة. وبالفعل هم يستخدمون هذا أسوأ استخدام. وفي تقرير أعدته مجموعة المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير في مصر جاءت هذه الحقائق. تعتبر مصر الآن هي مركز النشاط التنصيري في الشرق، وذلك لعدة أسباب أهمها قوة الكنيسة المصرية السياسية والدينية والاقتصادية. فالكنيسة القبطية تعتبر ثاني أكبر الكنائس في التاريخ النصراني بعد الكنيسة الرومانية، وقد تم تقسيم الحملة التنصيرية في مصر وغيرها إلى قسمين. القسم الأول السياسي، وتتولاه الكنيسة الأرثوذكسية باعتبارها أقلية أصلية، أي هم من أصل هذه البلاد، لأن المسلمون دخلوا عليهم، هم يعتبرون أنفسهم أصحاب هذه البلاد نصارى مصر. فهم إن كانوا صاروا أقلية، لأن أغلب النصارى دخلوا في الإسلام بعد فتح عمرو رضي الله عنه، إلا الأقلية التي ظلت على النصرانية تعتبر أنفسها المالكة الأصلية لأرض مصر، ومن ثم يريدون استعادة هذه الملكية مرة أخرى. فهذه الأقلية الأصلية هي تعتبر أكثر عددا بالنسبة لبقية النصارى على المذاهب الأخرى، وتعتبر الأكفأ تنظيما وإعدادا. وقد تجهزت الكنيسة الأرثوذكسية لهذا الدور عبر إعداد جيل كامل من الرهبان والكهنة المشبعين بالتعصب والموالين لتنظيم الأمة القبطية الذي يتزعمه البابا نفسه، وكذلك إنشاء التنظيم الدولي المساعد الذي يمثله أقباط المهجر، وهي ظاهرة صنعها البابا شنودة بنفسه ويفخر بهذا. وقد استطاع هذا التنظيم إنشاء معارضة قوية في أمريكا وكندا وأستراليا، وتمكن من الوصول إلى دوائر صنع القرار في أمريكا وأوروبا مستغلا العون اليهودي المقدم له لإضعاف الدولة المصرية. ويهدف هذا القسم إلى ما يلي: تدويل قضية النصارى أي نصارى مصر سياسيا على المستوى الدولي، وتهيئتهم للانفصال عن الدولة. ثانيا انتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب والامتيازات من الحكومة المصرية. ثالثا الوقيعة المستمرة بين المسلمين والنصارى ليصبح الانفصال حلا مريحا للجميع. رابعا استقطاب الشخصيات العامة من المسلمين عن طريق الرشوة والمصالح المتبادلة أو إرهابها وتحييدها. خامسا تحييد المؤسسات الدينية الرسمية نحو الأزهر ووزارة الأوقاف عن طريق الترغيب والترهيب والتنادي بمسميات الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية ونزع أسباب التوتر. ويتزعم هذه الحملة السياسية من النصارى في داخل مصر القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة والمستشار نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة. ويتزعمها خارجيا تنظيم عدل أبادير في خارج مصر. القسم الثاني من التنظيم النصراني القسم العلمي وتتزعمه الكنيسة البروتستانتية الكنيسة البروتستانتية باعتبارها الأكثر تعلما الأكثر تعلما وثقافة وقدرة على الجدل مع المسلمين وكذلك لارتباطها بالمؤسسات التنصيرية العالمية وفي أغلبها مؤسسات بروتستانتية تتمتع بسند أمريكي وبريطاني لأن النصارى في أمريكا وأوروبا في أغلب أحوالهم على مذهب البروتستانت بخلاف الغالبية المصرية فهم أرثوذكس. ويهدف هذا القسم إلى ما يلي: أولا تشويه صورة الإسلام بكل وسيلة لإقامة حائط صد يمنع النصارى من اعتناق الإسلام وحتى التفكير فيه، وهذا يكفي في نقد الشرط الذي اشترطه عمر عليهم والذي به ينتقض العهد معهم. ثانيا تشكيك المسلمين في دينهم وهزيمتهم نفسيا. ثالثا استفزاز المسلمين للقيام بأحداث ثأرية في صالح الشق السياسي، وبهذا تزيد الضغوط على الدولة المصرية. ويتزعم هذا القسم داخليا كنيسة قصر الدوبارة برئاسة القس منيس عبد النور وداود رياض وجمعية خلاص النفوس الإنجيلية إلى آخره. وعتاد هذا القسم عدة قنوات فضائية مثل قناة الحياة وقناة سات والنور النصرانية والسريانية وقناة المعجزة وقناة الكرامة، وأكثر من 500 موقع إلكتروني على الإنترنت نحو صوت المسيح الحر والكلمة والنور والظلمة والأقباط متحدون ومسيحي الشرق إلى آخره، وأكثر من 200 غرفة حوارية على برامج المحادثة الإلكترونية نحو البالتوك والماسنجر والياهو إلى آخره. وهناك أيضا عدة شبكات تنصيرية رسمية على المستوى المصري، ومن خلالها ينشط المنصرون لنشر النصرانية نحو شبكة قمح مصر، ويتنشط في الغالب في جنوب مصر وفي المنيا وبني سويف، ويقودها شاب متنصر كان اسمه محمد عبد المنعم وأصبح اسمه بيتر عبده من محافظة المنصورة، ويساعده شاب متنصر آخر كان اسمه مصطفى وأصبح اسمه جون، وكلهما تنصر على يد دكتور أو طبيب أمريكي اسمه بوب، وقد تمكن بيتر هذا الذي كان اسمه محمد عبد المنعم من الحصول على منحة لدراسة اللاهوت في جامعة الأردن ويتقاضى راتبا شهريا يصل إلى $10,000. ثانيا جمعية أرض الكتاب المقدس ومقرها الرسمي بيكنغهام وتنشط في الريف المصري إلى آخر الجمعيات التي تم رصدها من قبل هذه الهيئة المتولية البحث عن نشاط النصارى في مصر. وذكر عدة جمعيات أخرى يعني يرجع إليها في مضامنها، إلى أن قال: ومن الملاحظ نشاط العملية التنصيرية في النوبة في جنوب مصر، ويتقوم على استغلال مشاكل النوبة الاقتصادية والسياسية. وتقوم جمعيات تنصيرية أمريكية، نعم، بمشروع يسمى الوعي القومي في هذه المناطق، ويهدف إلى عزلهم كمجموعة مستقلة لغة وثقافة وعرقا، تمهيدا لإحداث التقسيم الذي أشرنا إليه في خطبة سابقة، وتقسيم مصر إلى 4 دويلات من ضمنها دولة للنوبة في الجنوب. وكذلك انتشر التنصير في صعيد مصر نظرا لما يعاني منه الصعيد من الإهمال والفقر والجهل بأحكام دينهم. نعم. ورغم هذا الجهد والمال المبذول من قبل النصارى في كل مكان، إلا أن حصيلتها في نهاية الأمر ضئيلة لا تقارن بحجم الإنفاق الذي ينفقونه. ويصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأذكر في آخر هذا الشرط فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة، والتي تبين لنا الفارق بين العلماء علماء الربانيين وبين هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون باسم إسلامهم للأسف، شعروا أم لم يشعروا يضعفون الإسلام وأهل الإسلام. ففي الوقت الذي أفتت فيه هذه اللجنة، اللجنة التي يسمها الخوارج وأتباع هذه الأحزاب من الإخوان وغيرهم بأنها عميلة لأمريكا وأنها عميلة للحكام، تجد أنهم هم الذين يفتون الناس بموالاة النصارى وبتهنئتهم في أعيادهم وبقولهم إخواننا. فسبحان الله، تعجب من تلبيس هؤلاء، يتهمون غيرهم بما هم عليه من الباطل ومن إيه؟ ومن التدليس والغش للمسلمين. فاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أفتت في التحذير من وسائل التنصير في بلاد الإسلام، ونذكر شيئا من هذه الفتوى. فقالوا في بداية هذه الفتوى بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أو أما بعد: فغير خاف على كل من نور الله بصيرته من المسلمين شدة عداوة الكافرين من اليهود والنصارى للمسلمين، من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين، وتحالف قواهم واجتماعها ضد المسلمين، نعم، ليردوهم أو ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم دين الإسلام. إلى أن قال: فكان من وسائلهم ودعواتهم وإرسل نعم وكان من وسائلهم ودعواتهم المضللة بعث نشرة باسم معهد أهل الكتاب في دولة جنوب أفريقيا، تبعث للأفراد والمؤسسات عبر صناديق البريد في جزيرة العرب في الدولة السعودية أصل الإسلام ومعقله الأخير، متضمنة هذه النشرة برامج دراسية عن طريق المراسلة وبطاقة اشتراك دون مقابل في كتب التوراة والزبور والإنجيل. وعلى ظهر هذه النشرة مقتطفات من هذه الكتب. وإن من عاجل البشرى للمسلمين استنكار هذا الغزو المنظم والتحذير منه لجميع وسائله. وكان من هذه المواقف المحمودة وصول عدد من الكتابات والمكالمات إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، آملين صدور بيان يقف أمام هذه النشرات النصرانية ويحذر من هذه الدعوات الكفرية الخطيرة على المسلمين. فنقول: وبالله التوفيق، منذ أشرقت شمس الإسلام على الأرض وأعداؤه على اختلاف عقائدهم ومللهم يكيدون له ليلا ونهارا، إلى أن قالوا مستشهدين قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال سبحانه: كثير نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وكان من أبرز أعداء هذا الدين النصارى الحاقدون، الذين كانوا ولا يزالون يبذلون قصارى جهدهم وغاية وسعهم لمقاومة المد الإسلامي في أصقاع الدنيا، بل ومهاجمة الإسلام والمسلمين في عقر ديارهم، لا سيما في حالات الضعف التي تنتاب العالم الإسلامي كحالته الراهنة اليوم. ومن المعلوم بداهة أن الهدف من هذا الهجوم هو زعزعة عقيدة المسلمين وتشكيكهم في دينهم، تمهيدا لإخراجهم من الإسلام وإغرائهم باعتناق النصرانية عبر ما يعرف خطأ بالتبشير، وما هو إلا دعوة إلى الوثنية في النصرانية المحرفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونبي الله عيسى عليه السلام منها براء. ونكمل في ما يلي إن شاء الله من الخطبة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثم قالت اللجنة الدائمة حفظ الله القائمين عليها في تتمة فتواها في التحذير من وسائل التنصير في بلاد الإسلام، وقد رسموا لذلك أي للتنصير الخطط ووضعوا البرامج، فكان من وسائلهم إرسال البعثات التنصيرية إلى بلدان العالم الإسلامي، والدعوة من خلال توزيع مطبوعات من كتب ونشرات تعرف بالنصرانية وترجمات للإنجيل إلى آخره. ثانيا، اتجهوا أيضا إلى التنصير بطرق مغلفة وأساليب غير مباشرة، ولعل من أخطر هذه الأساليب ما كان عبر التضبيب، فانتبهوا لهذا، ما كان عبر التضبيب وتقديم الرعاية الصحية للإنسان. وقد ساهم في تأثير هذا الأسلوب عامل الحاجة إلى العلاج وكثرة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة في البيئات الإسلامية، خصوصا مع مرور زمن فيه ندرة الأطباء المسلمين بل فقدانهم أصلا في بعض البلاد الإسلامية. ومن تلك الأساليب أيضا التنصير عن طريق التعليم، وذلك إما بإنشاء المدارس والجامعات النصرانية صراحة، وهذا كثير في مصر، ويعتبرونها مدارس للتبشير بالنصرانية، أو بفتح مدارس ذات صبغة تعليمية بحتة في الظاهر وكيد نصراني في الباطن، مما جعل فئات من المسلمين يلقون بأبنائهم في تلك المدارس رغبة في تعلم لغة أجنبية أو مواد خاصة أخرى، ولا تسأل بعد ذلك عن حجم الفرصة التي يمنحها المسلمون للنصارى حين يهدون فلذات أكبادهم في سن الطفولة والمراهقة إليهم، حيث الفراغ العقلي والقابلية للتلقي أيا كان الملقي وأيا كان الملقى إليه. ومن أساليبهم كذلك التنصير عبر وسائل الإعلام، وذلك من خلال الإذاعات الموجهة للعالم الإسلامي، يعني قد ذكرنا شيئا من هذا عن طريق القنوات الفضائية التي أشرنا إلى بعضها. ثانيا، إلقاء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم، وقد ذكرنا هذا أيضا، ثالثا نصر العري والخلاعة وتهييج الشهوات عند المسلمين، بغية الوصول إلى الانحلال وهدم الأخلاق ودك العفة. نعم. ثم قالوا هناك وسائل أخرى للتنصير يدركها الناظر ببصيرة في أحوال العالم الإسلامي، نترك اختصارا، وإلا فالأمر كما قال الله عز وجل ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نعم. وقال سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إلى أن قالوا في نص الفتوى مطالبين المسلمين بالعمل على مواجهة وسائل التنصير هذه عن طريق أولا تأصيل العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين من خلال مناهج التعليم وبرامج التربية بصفة عامة، مع التركيز على ترسيخها في قلوب الناشئة خاصة وفي المدارس ودور التعليم الرسمية والأهلية. وهذا لو تذكرنا لقد شرطنا من أن قد ذكرنا أنه من إحدى البرامج الأساسية التي اعتبرها حزب الحرية والعدالة برنامجا أساسيا في دعايته الانتخابية، هو ترسيخ مبدأ الحرية والأخوة مع النصارى من خلال دور التعليم ومن خلال المساجد والكنائس كما يقولون. هم شعروا أم لم يشعروا، قصدوا أم لم يقصدوا، يساعدون النصارى هؤلاء على مد وسائل التنصير عن طريق التغرير بالمسلمين تحت مسمى الأخوة الوطنية وتحت مسمى الحرية، حرية الايه، حرية نشر الرأي. يعني النصارى لهم الحق أن ينشروا ما شاءوا من الكفر تحت هذا المسمى في حماية الدولة الإخوانية، وهذا في كل الدول التي ضعفت عن التمسك بدينها. ثانيا بث الوعي الديني الصحيح في طبقات الأمة، وهذا الذي يجب على الدعاة الذين يدعون أنهم يريدون نصر الإسلام أن يبثوا الوعي الصحيح وأن يبينوا خطورة النصارى وخطورة الروافض، وأن هؤلاء هم صاروا حربا الآن على المسلمين حتى وإن ادعوا أنهم يريدون كما يقال السلام. هم لا يريدون السلام، هم أعلنوا الحرب من سنوات طويلة عن طريق هذه الوسائل، وسائل التنصير ووسائل نشر الرفض في بلاد الإسلام. ويستلزم هذا تبصير الناس بمخاطر هؤلاء. نعم. يعني وذكروا عدة أشياء ومن ضمنها أن يحذر أن يتم تحذير المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار إلا لحاجة أو ضرورة شديدة، لأن هؤلاء يسعون لتلقف أبناء المسلمين هناك لبثهم مرة أخرى في بلاد الإسلام لنشر الشبهات وسط المسلمين عن طريق إغرائهم بالأموال والمساعدات إلى آخره. تجد أن السفارة الأمريكية تنشط نشاطا كبيرا في استجلاب المسلمين تحت مسمى الهجرة وتحت مسمى توفير فرص العمل في أمريكا، والغرض هو أن يستجلبوا هؤلاء إلى هناك كي يعودوا إلى بلاد الإسلام محملين بالشبهات والأفكار الكفرية نحو الديمقراطية والليبرالية إلى آخره. يعني إلى آخر الفتوى التي تبين لنا الفارق بين العلماء الربانيين الذين يتمسكون بكتاب ربي وسنة نبيهم وبين دعاة الباطل من أدعياء الإسلام وهم حرب على الإسلام. اكتفي بهذا الشرط إن شاء الله، وإن يسر الله نذكر في الخطبة القادمة الشرط أو نذكر الشرط السادس وقصير ثم نقف عنده إن شاء الله، وهي قول النصارى ولا نمنع من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه. هذا شرطوه على أنفسهم، أن لا يمنعوا أحدا من النصارى أراد الدخول في الإسلام أن يدخل فيه، وهذا الشرط نقضه النصارى منذ أمد بعيد. هم لا يمكنون أحدا من قراباتهم من الدخول في الإسلام أبدا، إنما يترصدونه بالأذى وبالتعذيب وبالقتل أحيانا أو في الغالب. وبعضهم يرى الأهوال في داخل الكنيسة حتى يرجع الإسلام، فهؤلاء لا يركبون إلا ولا ذمة في مسلم ولا في نصراني أراد الدخول في الإسلام، فهم حرب على المسلمين. فكيف بعد كل هذا يعني يتواطأ هؤلاء مع الخطة النصرانية لإضعاف المسلمين، إضعاف عقيدتهم، بدل أن يقوموا بتوعية المسلمين بخطورة هؤلاء أو بكفرهم وزندقتهم، إذ بهم يدعونهم إلى أخوتهم وإلى تهنئتهم في أعيادهم تحت مسمى وأد الفتنة الطائفية ومسمى حرية الرأي والتعبير. وهم شعروا أم لم يشعروا يحققون مخطط النصارى في بلاد الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يبصرنا بمكائد الأعداء حتى لا نقع فيها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وإن شاء الله بعد الصلاة يكون اختبار الفقه في تلخيص الشرح الممتع للإخوة الذين يعني يريدون الاختبار إن شاء الله. ومن أجل هذا يعني نؤجل درس شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة القادمة. وكذلك بالنسبة لدرس الليلة يكون بعد صلاة العشاء في مسجد النور في شارع جيس السويس إن شاء الله بعد صلاة العشاء، حتى يتمكن الإخوة الذين يختبرون من إنهاء الاختبار والحضور